ثم قلت رحمه الله تعالى ثم قلت الخالص المحلى بأل العهدية كجاء القاف ونحو فيها مصباح المصباح الآية أو الجنسية نحو وخلق الإنسان ضعيفا ونحو ذلك الكتاب لا ريب فيه ونحو وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء فقد العين جاع وجعلنا من الماء كل شيء حي ويجب ثبوتها في فاعلي نعم وبئس المظهرين نحن نعم العبد وبئس مثل القوم فنعم ابن أخت القوم فأما المضمر فمستتر مفسر بتمييز نحن نعم امرأ هرم ومنه فنعم هي وفي نعتي الإشارة مطلقة وفي نعتي الإشارة مطلقا وأي في النداء نحو يا أيها الإنسان وفي نعتي الإشارة وأي في النداء نحو يا أيها الإنسان ونحو ما لهذا الكتاب وقد يقال يا أيها ذا ويجب يا أيها يا أيها ذا شو اللي حدث شيئا اختلا يا أيها على الأصل يا أي هذا أو يا أي هذا وقد يقال يا أيها ذا ويجب في الساعة حذفها من المنادى إلا من اسم الله تعالى والجملة المسمى بها ومن المضاف إلا إذا كانت صفة معربة بالحرف أو مضافة إلى ما فيه أل وأقول الخامس من المعارف المحلى بالألف واللام العهدية قال هنا بالألف واللام وقال في المثل بألف والأمر واسع الألف واللام هو نفسه بأل وبأل ونفسه بالألف واللام معنى واحد وأشرت إلى أن كل منهما أعد محلى المحلى بالألف واللام العهدية أو الجنسية بعدهم يطلق محلى بالألف واللام ثم يقسم أو يذكر أحوال وثم هو الألف واللام أو هذه تنقسم إلى أقسام كذا وكذا وأشرت إلى أن كل منهما قسمان لأن العهدية إما أن يشار بها إلى معهود ذهني أو ذكري ذهني يكون في الذهن في النفس والذكري يذكر في الكلام الذهن لا يذكر وإنما أمر يجده الإنسان في نفسه يعقله والذكري يلفظه الإنسان يذكره بلسانه هذا هو الفرق بينهما فالأول هو العهد الذهني فالأول كقولك جاء القاضي إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص واضح هذا جاء القاضي أنت تقصد قاضيا وهو يقصد قاضيا القاضي نفسه فتقول جاء القاضي بينكما عهد في قاض مخصوص واضح جاء القاضي الذي نعهده تعهده أنت ويعهده هو هذا هو الذهن قل جاء قال الخطيب ويعرف من الخطيب الذي قال هذا فالألف للخطيب هذا العهد الذهني الذي بينكما والثاني كقوله تعالى فيها مصباح للمصباح فيها مصباح مشكات فيها مصباح المصباح أي المذكور فيها مصباح المصباح في زجاجة أي هذا المصباح الذي ذكر في قولنا فيها مصباح هو الذي في زجاجة لا غيره واضح هذا ولا لا ومثله قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. نتابع. أرسلنا إليكم رسولا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون رسولا الذي ذكر قبله. تتمة الآية فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة المذكورة الآية. فإن ألف المصباح والزجاجة للعهد وفي الزجاجة، وفي الزجاجة للعهد في مصباح وزجاجة المتقدم ذكرهما، المتقدم المتقدم ذكرهما. إذن هذا هذه أل لعهدية، والعهد فيها إما ذكري يذكر في الكلام يتقدم ذكره في الكلام، وإما ذهني يكون بينك وبين مخاطبك عهد في شيء مخصوص. وأل الجنسية قسمان، لأنها إما أن تكون استغراقية أو مشارا بها إلى نفس الحقيقة. إذن هذه أيضا نوعان، إما أن يقصد بها الاستغراق، وإما أن يقصد بها حقيقة الشيء وماهيته ونفسه. إذن هي نوعان، والاستغراقية نوعان أيضا كما سيأتي. فالأول هو ما كانت ألفه للاستغراق. فالأول كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل فرد من أفراد الإنسان. خلق الإنسان شاهد، والإنسان الإنسان هذا هو الشاهد. فالألف واللام في الإنسان ليست للعهد، وإنما هي للجنس. هي ليست للعهد، عندنا عهد وجنس. الآن الجنس نوعان أيضا، الأول يفيد الاستغراق والثاني يفيد الحقيقة والماهية. الآن ليس المقصود به خلق حقيقة الإنسان، وإنما كل إنسان، جنس الإنسان هذا، كل فرد من أفراد الإنسان خلق ضعيفا. واضح لنا؟ إذن يراد بها الاستغراق، أي كل فرد من أفراد الإنسان تستغرق الجنس كله، تستغرق الجنس كله. ونحو ذلك الكتاب، أي أن هذا الكتاب هو كل كتب ذلك الكتاب. بمعنى أن هذا الكتاب هو كل الكتب، لكن على أي اعتبار؟ على اعتبار ماذا؟ خصائص الجنس لا أفراده. عندنا جنس له أفراد وله خصائص. الأل أو الاستغراقية الجنسية إذا كانت الاستغراق أحيانا تكون لكل فرد من أفراد الجنس، وأحيانا تكون لاستغراق خصائص الجنس لاستغراق أفراده. أحيانا تجد بهذا المعنى، أحيانا تجد بهذا المعنى، تجد بمعنيين: لاستغراق أفراد الجنس أو لاستغراق خصائص الجنس. واضح هذا ولا لا؟ بهذا مثل الآب بمثالين. إلا أن الاستغراق في الآية الأولى لأفراد الجنس، وفي الثانية لخصائص الجنس. واضح لا؟ أي هذا الكتاب يشتمل ما اشتملت عليه الكتب كلها، استغرق كل خصائص الكتب المتحتة، صح أن يقال له الكتاب، كأنه الكتب كلها لاستغراق خصائصها، ولم يستغرق أفرادها، وإنما استغرق الخصائص والمزايا والفضائل التي تضمنتها الكتب التي قبلها. واضح؟ بخلاف الأول خلق الإنسان، أي كل فرد من أفراده، وعلامة استغراق الأفراد أن يصح حلول كل موضع الألف واللام، والثانية يصح حلول كل موضعها على سبيل المجال لا على سبيل الحقيقة. الأول يصح أن يحل كل محل الألف واللام حقيقة، والثانية مجازا على التوسع. كقولك زيد الرجل، أي الذي اجتمعت فيه زيد الرجل في قوة قوله زيد كل رجل، لكن ليس باعتبار أفراد الناس أفراد هذا الجنس، وإنما باعتبار خصائصهم أي الذي كملت فيه الخصائص هذا الجنس. والكمال نسبي، إذا قلنا كمال نسبي فمعناه الكمال المطلق، كمال بحسب ضعف الإنسان وفقره وحاجته. أي الذي اجتمعت فيه صفات الرجال المحمودة. والثاني هذا هو النوع الأول، أن تكون الجنسية استغراقية واستغراقها لإفراد الجنس أو لخصائصه. النوع الثاني من حالين الجنسية تكون الثاني نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من هذه الحقيقة لا من كل شيء اسمه ماء. واضح المعنى، أي جعل الإنسان ماذا؟ خلق الإنسان من حقيقة، من هذه الحقيقة لا من كل ما يسمى ماء، وإنما خلق من حقيقة هذا الشيء المذكور وهو الماء. واضح هذا ولا لا؟ قصدت به ماذا؟ حقيقة الشيء، ليس عهدا. واضح، وليس استغراقا، أي لم يخلق من كل ماء ما يسمى ماء، لا يتصور هذا، خلق من بعض الماء ولم يخلق. واضح. إذن ما المقصود بالماء؟ حقيقته وماهيته، أي خلق من هذا الشيء. واضح هذا. إذن هذه أحوال التي يتعرف بها له. وقولي العهدية أو الجنسية، وقولي العهدية المحلى بأل العهدية أو الجنسية، وقولي العهدية أو الجنسية احترز به المحلى بأل. إذن هذا احتراز، هذا قيد احترز به من ماذا؟ الآن ويذكر المعارف ولا لا؟ قال الخامس المحلى بأل العهدية، قيده بأن تكون العهدية أو جنسية، فخرج به ما لم تكن فيه الألف واللام عهدية أو جنسية، فليس هذا من المعارف من هذا النوع. واضح، هذا ليس من المعارف بالألف واللام، قد يكون معرفة باعتبار آخر كالعالمية أو كالموصولية وما شابه ذلك، أو كان قد يكون نكرة أصلا وليكون معرفا. خرج به المحلى بالألف واللام الزائدتين، فإنها اليزيد، جاء اليزيد، هل ليزيد هذا معرفة بالألف واللام؟ هذا معرفة بالعلامية، هو علم قبل أن تدخل عليه. واضح ولا لا؟ إذن هذا من المعارف، لكنه ليس تعريفه بقيد الألف واللام، وإنما تعريفه بماذا؟ بالعالمية. جاء الذي أكرمك، الذي هذا معرفة، وتعريفه بقيد الصلة، بقيد الوصل. واضح، لا بقيد الألف واللام. وقد يكون ما في هذا نكرة أصلا ولا يكون معرفة. واضح. إذا شرط الألف واللام أن تكون إما عهدية وإما جنسي، حتى يكون مدخولها معرفا بها. هذا معنى قوله وقول العهدية خرج به المحلى بالألف واللام الزائدتين، فإن تعريفه لا يكون بأل، وقد يكون نكرة أصلا ولا يكون معرفة، فإنها ليست بعهد ولا جنس. إذن مدخولها لا يكون معرفا بهذا القيد، بقيدها. واضح لا لا؟ لا يكون معرفا بهذا القيد، قد يكون بعد ذلك معرفا بقيد آخر، وقد يكون لا يهمنا، المهم أن لا يكون معرفا بقيد الألف واللام، هذا هو الذي يهمنا. وذلك كقراءة بعضهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها لذذ. لا، هذه في قراءته مشهور، وأرانا غيرها. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لا يخرجن، واحد يقصد واحدا، لا يخرج، اي والله ليش لا يخرج، لكن بعد هل هو مبني على الفتح لمباشره نون التوكيد اخره، او معرف لا يخرجن، لا يستقيم لا يخرجن الاعز، هنا ذكر الفاعل لا يخرجن الاعز، لا يستقيم أن يكون لا يخرجن الأعز، لأن يخرجون فيه ماذا؟ ملكة. فاعله مذكور، فاعله مذكور إلا أنه محذوف لالتقاء الساكنين. واضح أصل الكلام؟ يخرجون، تابع يخرجون ثم أكمل أكملها. إيه ذكرها ذكرها. يخرجون لا لا يخرج، تابع يخرجون يخرجون، الأولى مخففة ثم نأتي بنون توكيد مثقلة يخرجون ن يخرجون ن، اجتمع في ماذا؟ ثلاث نونات. واضح. فتحذف نون الرفع لأن النون الثانية جاء بها لمعنى. واضح. ثم ماذا يا شيخي؟ وهما الواو التي هي فعل فاعل ولا لا، فتحذف لوجود ما يدل عليها والضمة، فصار لا يخرجن. لكن الآن الواو الفاعل تقول لا يخرجن الأعز، كيف يتقن هذا؟ أن تجمع على الفعل فاعلين الواو و الأعز. إذن الجملة أو الآية لا يخرجن، لا لا يخرجن، لا يخرجن الأعز. القراءة المشهورة لا يخرجن، يقصد نفسه عدو الله أبي بن سلول، الأذل يقصد الكريمة عليه الصلاة والسلام، هكذا زعم. القراءة الأخرى التي قصدها هي لا يخرجن الأعز منها الأذل، لا يخرجن الأعز، ليس فيها إخراج وإنما فيها خروج. فرق بين الإخراج والخروج. الخروج هو فعل لازم، خرج من تلقاء نفسه، أخرجه فعل به الإخراج. واضح هذا ولا لا؟ الآية هذه لا يخرجن الأعز منها الأذل، انتبه، لا يخرجن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في موضع رفع، ونون توكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللام هذه موطئة للقسم. لا يخرجن، كان قال والله لا يخرجن، يقسم بربه هو، جاء بربنا أنه عدو لله تبارك وتعالى. لكن هذا يجري على ما تتحدث به العرب. الأعز فاعل وفاعله مرفوع قال انظرفه منها جار ومجرور متعلق به يخرج. الأذل انتبه كيف يخرج؟ يخرج الأذل، رأيت هذا الأعز يخرج الأذل، صح. ذكرنا في باب الحال أن من شروط الحال، من شروط الحال تكون ناكرة، هذا من شروط الحال. لا الآن هذه حال، واضح هذا ولا لا؟ وقد جاء فيها جاءت بالألف واللام، فدلنا ذلك على أن ألف في الأذل هذه في هذه الحال زائدة، لأن من شرط الحال تكون ناكرة. واضح هذا ولا لا؟ هذا معنى قوله خرج بالعهدية والجنسية المحلة بالألف واللام الزائدتين كهذه وكهذا المثال. بفتح ياء لا يخرجن وضم رائه، وذلك لأن الأذل على هذه القراءة حال. هذا وجه في الإعراب، عندنا وجه آخر سيشير إليه. والحال واجبة التنكير، فلهذا قلنا إن أل زائدة لا معرفة، لا معرفة، لا معرفة. والتقدير لا يخرجن الأعز منها دليل، الأعز منها دليلا. واضح هذا المعنى، الأعز يخرج ذليلا. ولك أن تقدر أن الأصل خروج الأذل. هذا وجه آخر في الإعراب، لا يخرجن الأعز منها الأذل، الأذل. فالأذل هذا ماذا؟ نائب مفعول مطلق. أصل الكلام لا يخرجن الأعز منها خروج الأذل، واشتهر حذف المفعول المطلق وقيام المضاف إليه مقامه، مشهور هذا عنده. كقولهم ضربت سوطا مثلا، ضربت سوطا أصله ضرب سوطين، هذا أصله. فيحذف للمصدر ويقوم المضاف إليه مقامه، هذا مشهور في لسانه. فيخرج الآية على هذا الوجه، تحتمل الوجه الأول وتحتمل الوجه الثاني. ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب على المصدر على سبيل النيابة، وحينئذ فلا يحتاج لدعوى الزيادة. واضح هذا ولا لا؟ إذا كان من إذا خرج على الوجه الثاني لا تكون ألفه زائدة. ثم ذكرت أن ال المعرفة نعم. ثم ذكرت أن ال قولنا لا يخرجن الأعز من الأذل، زعمنا أن ألف الأذل زائدة. لماذا زعمنا أنها زائدة؟ لأن شرط الحال أن تكون نكرة، صح. الآن خروج إذا قدرنا الوجه الثاني، لا يخرجن الأعز منها خروج الأذل، الأذل على تقدير خروج الأذل، هل ألف الأذل ها هنا زائدة على الوجه الثاني؟ هل من شرط المضاف إليه أن يكون معرفة؟ لا يلزم، قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. تقول كتاب زيد وكتاب رجل، بخلاف الحال لا بد أن تكون نكرة، فتعين أن تكون ألفها زائدة لأنها لا تأتي في كلامهم إلا نكرة. أما المضاف إليه فلا يشترط فيه تعريف ولا تنكير، لهذا لا نحتاج إلى، قال فلا يحتاج لدعوى الزيادة، لا ندعي عنها زائدة. ثم ذكرت أن المعرفة يجب ثبوتها شكل كلام. ثم ذكرت أن المعرفة يجب أن المعرفة يجب ثبوتها آل المعرفة أن آل المعرفة ثم ذكرت أن آل المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين. هذه المسائل نثرها في القطر وجمعها هنا، واضح ولا لا؟ ليست من الزيادات وإنما هي أو جمع ما نفر وفرق في أبواب أخرى، وهذا من بديع تأليفه رحمه الله. أما مسألتا الثبوت فإحداهما، مسألتا الثبوت قطع، هذا واضح، مسألة الثبوت يحتاج إلى نظر إن كنت تحسن النظر. أما مسألة الثبوت فإحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا، آل المعرفة، آل المعرفة وهي ما هي؟ جنسية الاستغراقية، جنسية الاستغراقية هي بعض الجنسية، هي نوع من نوعي الجنسية، عندنا عهدية وجنسية، واضح ولا لا؟ آل المعرفة نوعان، عهدية وجنسية، والعهدية نوعان والجنسية نوعان، والجنسية نوعها الأول نوعان، استغراقية لخصائص الجنس أو لأفراد الجنس. آل المعرفة يجب إثباتها أو ثبوتها في موضعين، ويجب حذفها أيضا في موضعين. هذه من المسائل المهمة وقد جمع كما قلت هنا. المسألة الأولى أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعمة أو بئسة، كقوله تعالى ذكرنا فيما سبق في حلقات متقدمة أحوال فاعل نعمة أو بئسة، ولا لا؟ هنا الحالة الأولى أن يكون فيه أل هذا، ثانيا أن يضاف لما فيه، ثالثا أن يكون مضمرا، أن يكون مستترا وجوبا مفسرا بتمييز، بتمييز تمييز لا يكون إلى نكر، هل يحتاج إلى تقييده بالنكر؟ أن هناك لا يكون نكر، أن يكون ضميرا مستترا وجوبا مفسرا بتمييز بعده مطابقا للمخصوص، مطابقا للمخصوص، هذا حده كما ذكره في القطر. الآن هذا ذكرناه فيما تقدمها، أعاد وهنا وفصل فيه القول. إذن الموضع الأول الذي يتعين فيه إثباته الألف واللام، إثباته ال أن يكون الفاعل اسما ظاهرا، أن يكون اسما ظاهرا، والفعل نعمة وبئس. سهلا، أن يكون الفاعل اسما ظاهرا وأن يكون الفعل نعمة أو بئس. كقوله تعالى نعم العبد، هل يستقي من نعم عبد؟ لا يستقي. ماذا نعم عبد على أن عبد فاعل؟ لا يستقي، لأن نعم لا يكون فاعله إلا محلا بأل أو مضافا لما فيه أل أو ضميرا مستقل. وهنا ذكرناه ماذا؟ ظاهرا خاليا من أل وخاليا أو ليس مضافا لما فيه، فلا يستقي. أيضا فنعم القادر، نعمة فعل ماض مبني على الفتح دال على إنشاء المدح، العبد فاعله مرفوع به وعلامة رفعه الضمة، إعرابه ظاهر. فنعم القادرون مثله، زين. فنعم الماهدون مثله، وبئس الشراب. هل هذه دخلت على وصف فنعم القادرون؟ هل أريد به ثبوت لا يخرج عن هل قصد به؟ لم يقصد به التجدد، لم يرد به معنى سيفه. فنعم القادر، الألف واللام فيها معرفة. فنعم القادر، قادر وصف مشتق. موصولة. موصولة. فنعم القادر. فنعم القادر. معرفة نفسه. الموصولة تخلو من تعريف، لكن لا تخلو من تعريف، بمعنى التعريف موجود فيها. المقصود فاعل نعمة لا تفارقه الألف واللام، هذا هو المقصود. هذا في هذه أمثلة لنعمة، ثم ذكر مثالا لبئس فقط. بئس الشراب، وأشرت بالتمثيل بقوله تعالى بئس مثل القوم، إلى أنه لا يشترط كون أل في نفس الاسم الذي وقع في نفس الاسم أو في الاسم نفسه. بعضهم أوجب أن يوصل نفس هذا النفس والعين أن تكون توكيدا لما قبلهما، لا أن يضاف إليهما الموكد. قل رأيته زيدا نفسه ولا نفس زيد، واضح. بعضهم منع هذا الاستعمال، لكن مشهور في كلام حتى الأدباء. إلى أنه لا يشترط كون أل في نفس الاسم الذي وقع فاعلا كما في نعم العبد، بل يجوز كونها فيما أضيف كونها فيه أو كونها فيما أضيف هو إليه. يجوز كونها فيه سقط عندنا شيء في الفاعل، واضح. نعم، بل يجوز كونها فيه أي في الفاعل، في الفاعل نعمة، أو كونها فيما أضيف هو إليه، يجوز هذا ويجوز ذاك. بل يجوز كونها فيما أضيف هو إليه، بل يجوز كونها فيه أو كونها فيما أضيف هو إليه. واضح، كونه فيها أو كونها فيما، كونها فيه أو كونها فيما أضيف غيره. بل يجوز كونها فيه أي في ماذا؟ في فاعل نعمة، أن تكون ألف في الفاعل نفسه، أو كونها كون الألف واللام فيما أضيف هو أي الفاعل إليه. واضح، فيما أضيف هو إليه، نحو ولنعم دار المتقين. دار المتقين، دار ليس فيها الفاعل نعمة، ليس فيها ولا لا، لكنه مضاف إلى ما فيها ومثله. فلبئس مثوى المتكبرين، بئس مثل القوم. إذن لم تدخل على الفاعل نفسه وإنما دخلت على ما أضيف إليه فاعل نعمة وبئس. هذا الموضع يتعين فيه ذكر ال ولا يجوز حذفها. ولو كان فاعل نعمة هذه من الزيادات أعطانا فائدة الآن. ولو كان فاعل نعمة وبئس مضمرا وجب فيه ثلاثة أمور، أحدها أن يكون إذن فاعل نعمة وبئس له حالا، الحالة الأولى أن يكون ظاهرة والحالة الثانية أن يكون مضمرة. صح. الحالة الأولى شرطها أن يكون محلا بأل أو مضافا لما فيه أل، واضح له هكذا التقسيم. فاعل نعمة وبئس لا يخلو من حالين، أن يكون اسما ظاهرا أو اسما مضمرا. الظاهر له شرط مهم جدا أو له حالا، إما أن تجعله شرطا أو حالة. الظاهر له نوعان أو له شرط، أن يكون بأل أو مضافا لما فيه أل، جعلهما شرطين أو جعلهما حالين كما شاء. القسم الثاني له ثلاثة شروط، وهو إذا كان مضمرا. واضح. الأول أحدها أن يكون مفردا لا مثنى ولا مجموعة، أن يكون مفردا، أن يكون هذا الضمير ماذا؟ مفردا، أي يقدر دائما بضمير مفرد، لا يقدر بضمير مثنى ولا جمعا، وإن كان المخصوص مثنى أو جمعا. واضح ولا لا؟ لا يكون إلا مفردا. ثاني مستترا لا بارزا، لا يجوز إبراز هذا الضمير على أنه فاعل نعمة وبئس، لا بد أن يكون ضميرا مستترا وجوبا، ستار واجب، وهذا من المواضع التي يتعين فيها ستار الفاعل. مفسرا بتمييز بعده، إذن هذا الشرط الثالث، أن يفسر دائما بتمييز بعده، وهذا قيد مهم، هذا بتمييز بعده. واضح لنا؟ يشترط في هذا خمسة شروط أخرى. وعندنا التعليق وقع قبل ذلك. نعم نفس الخطأ. نفس الخطأ. نعم نفس الخطأ. التعليق على بئس مثل القوم. والمفروض أنه معناه مفسر بتمييز بعده. واضح. هذا السادس، هذا التعليق السادس. التعليق عندي السادس. موضعه مفسرا بتمييز. واضح بتمييز. هذا تفسير لي أو شروط التمييز نفسه. واضح. وضعت العلامة على ورقم على الآية بئس مثل القوم في صحة. إذن يشترط له ثلاثة شروط. الأول أن يكون مفردا لا مثنى ولا مجموعة. الثاني أن يكون مستترا لا بارزا. الثالث أن يفسر بتمييز بعده، وشرط هذا التمييز أيضا أن يطابق المخصوص. شرط التمييز أن يطابق المخصوص في الإفراد أو التثنية أو الجمع وفي التذكير أو التأنيث. قل نعمة رجلا زيد، ونعمة امرأة هند، ونعمة رجلين الزيدان، ونعمة امرأتين الهندان، ونعمة رجالا الزيدون، ونعمة نساء الهندات. انتبه، رجلا زيد، امرأة هند، رجلين زيدان، امرأتين الهندان، رجالا الزيدون، نساء. هذا المفسر، هذا التمييز المفسر يطابق المخصوص في ماذا؟ الإفراد والتذكير وفروعهما، كما ذكرنا مرارا، في الإفراد والتذكير وفروعهما. في اثنين من خنام. ثم مثل لو بقوله كقولك نعم رجلا زيد ونعم رجلين الزيدان ونعم رجالا الزيدون. هذا هذه أمثلة للمذكر ويمكن أن نذكر مثلها للمؤنث. نعم فعل ماض مبني على الفتح دال على إنشاء المدح والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو. واضح ولا لا؟ رجلا هذا تمييز لهذا الضمير المستكن أو المستتر في نعمة وبئسة. واضح ولا لا؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وزيد هذا هو المخصوص بالمدح والذم مبتدأ مؤخر مرفوع والجملة نعم رجلا في موضع رفع خبر مقدم عليه. واضح ولا لا؟ هذا على المشهور. أكمل. وقول الشاعر نعم امرأ هرم لم تعرن. امرأ انتبه امرأ همزة امرأ هذا همزتها همزة وصل ولا لا؟ راء امرأ تابع راء امرأ هذا تتبع ماذا؟ تتبع إعرابا تابع. وهذا يقع فيه اللحن كثيرا. يقولون نعم امرئا نعم امرئا لا يستقيم هذا. الراء هذه تتبع ماذا؟ تتبع حركة الإعراب. إذا كان مضموما تضم. هذا امرؤ هذا امرؤ رأيت امرأ ومرت بامرئ رأيت ووردت في إني امرؤ هلك إني امرؤ هلك ليس لا إني امرؤ شاهد. مثاله مثال المنصوب ما كان أبوك امرأة امرأة سوء والمخفوض وما كانت أمك تبه بغيا الحال وما كانت أمك بغيا أعرب لا لا ما كانت أمك بغيا ما كان أبوك امرأة سوء أعرب كل آية ما كان هذه من فوائد القرآن. ما كان أبوك امرأة سوء كان مبني على الفتح في بناء كباقي الأفعال الماضية مبني على الفتح لا محل له. من أبوك فاعل ما كان أبوك مرفوع باش بها لا تعيدها نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو الكاف مضاف إليه. امرأة ما كان أبوك امرأة سوء امرأة ما كان أبوك امرأة سوء منصوب وهو مضاف امرأة سوء مضاف إليه مخفوض بالمضافة بالإضافة عن الخضير الكسرة. شاهد قوله ما كان أبوك امرأة امرأة فتح الراء لماذا؟ لأنها منصوبة لأنها منصوبة. وما كانت أمك بغية الواو عاطفة ما مثلها نافية كانت فعل ماض ناقص يرفع الاسم ينصب الخبر مبني على الفتح والتاء تأنيث. أمك منصوب بعام وهو مضاف بغيا ما كانت وما كانت أمك بغيا خبر كان منصوب بها وعام صح. أمك انتبه أمك بغيا أمك ما كانت أمك قائمة ما كانت أمك جالسة ما كانت أمك ذاهبة. قلنا للمبتدأ الخبر يطابق المبتدأ في ماذا إذا كان مفردا في الإفراد والتذكير وفروعهما قاعدة هذه. الخبر إذا كان مفردا وجب مطابقته للمبتدأ في الإفراد والتذكير وفروعهما. الآن انتبه وما كانت أمك باغيا ما قال ما كانت أمك باغية قال باغيا وهذا إشكال ولا لا؟ نعم ذكرنا هذا ولا لا؟ ذكرنا لا يكون فلا يحتاج. صح، لو كانت مباشرة للبغاء الآن يحتاج ولا لا؟ كمرضعة. إذن ليس هذا الجواب. أحسنت، أحسن. أصلها فاعول، ما كانت أمك بغويا، هذا أصله، ما كانت أمك بغويا، لكن عندنا إلا صرفية فقط. واضح، اجتمعت الياء والواو، قاعدة سبقت مرارا وسبقت إحداهما الأخرى بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. بغويا بغويا، عندنا واو اجتمعت وسبقت إحداهما الأخرى بالسكون بغوي، فقلبت الواو إلى تقلب العادة إلا في النادر ياء وأدغمت ثم قصر ما قبل الياء للمناسبة، لا يستقيم أن تجعل ضمة بعد أو قبل الياء، فصار باغية. وفاعل هذا سبق ولا لا؟ مما يستوي من الأوصاف التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، قل رجل عجوز وامرأة عجوز وتوبة نصوح لا نصوح، كما يتبادر إلى أذان الناس يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. لما يقف القارئ على نصوحا يظهر أن نصوحا هذا نصوحا، كما نقول إحنا بدرجة رايحة رايحة، لا ننطق الهاء هذه، واضح، يظنونها هي الهاء التي نقلبها في الدارجة ألفا رايحة، واضح، لكن نصوحا غير رايحة، رايحة هذه رايحة، واضح، لأن دارجتنا أنا نقلب هاء التأنيث ألفا، هذا من لغتنا الدارجة، لكن نصوحا في القراءة في الوقف هذا من باب آخر، واضح، هذا تنوين عوض، تنوين عوض نصوحا نصوحا، فالفرق بينهما كالفرق بين الدارجة واللغة. إذن هذا من لم نجبنا، نعم لم نجبنا. إذن الشاهد الشاهد ماشي باغيا، الشاهد هو امرأة سوء، هذا هو الشاهد، ما كان أبوك امرأة سوء، ولا البقية لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. إذن تتبع الراء الإعراب، تتبع راء الإعراب، هذا يقرأ نعم امرأ، نعم امرأ لا نعم امرئ، نعم امرئ أو امرئ يعني نعم امرأ، فاللسان لا يطاوي على قراءته. نعم امرأ هرم لم تعمل هرم، هرم ومعنى هرم هرم، هذا علم، هرم بن سنان هذا رجل اسمه هرم، ليس وصفا، نعم امرأ هرم، واضح، نعم امرأ زيد، هرم زيد لا فرق، ليس وصفا فلان هرم، واضح، وإنما هو عالم مشتقة من الوصف، أخذ من الوصف أو نقل من الوصف. نعم امرأ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا. نعم أنا وزرا، وزرا لا اشتار، أن الوزر هو الإثم، عندنا في القرآن وزر بمعنى بغير المعنى هذا، كلا لا وزر، لا وزر أي لا ملجأ، لا ملجأ، لا عاصمة، سبق أيضا من شواهد القطر ولا وزر مما قضى الله واقيا، ولا وزر تعز تعز فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، في باب لنا التي تعمل عملا ليس تعز فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر ملجأ عاصم دافع، معاني متقاربة. من هو حفظ الوزير؟ الوزارة بمعنى وزارة بمعنى حمل، هذا الأصل في المادة حمل. والوزر والمحمول، ولا تزر وازرة، لا تزر أي لا تحمل، وازرة أي النفس الوازرة النفس الحاملة، لا تحمل حاملة وزرة حملة أخرى. فذكر الفعل والفاعل والمفعول كلها ذكر. الوزر بمعنى الموزور المحمول، تطحن بمعنى المطحون، والنقب بمعنى المنقوب، وما شابه ذلك. ذكرنا أمثلة له ولم نذكر الوزر، ما ذكرنا ما إذن يضاف إلى ما ذكرنا من ألفاظ، وهي قليلة في لسانها. الشاهد نعم امرأ هرم، نعم امرأ، نعم فعل ماض مبني على الفتح دال على إنشاء المدح، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو، وامرأ هذا تمييز، هو الذي فسر هذا الضمير. واضح؟ كأنه قال نعم المرء امرأ هرم، هذا أصل الكلام، نعم المرء امرأ هرم، واضح؟ هذا أصله. والثانية أن يكون الاسم نعتا إما لاسم الإشارة إما لاسم. إذن هذا هو الموضع الأول الذي يتعين فيه ثبوت ألا أو إثباتها، إذا فاعل نعمة وبئس. ثم أفادنا فوائد زائدة، هي أن ال هذه لا يلزم أن تكون في الفاعل نفسه، بل قد تكون في المضاف إليه الفاعل. ثم زادنا النوع الثاني من نوعي فاعل نعمة والمضمر، والشرط له ثلاثة شروط: أن يكون ضميرا مستترا، أن يكون مستترا لا بارزا، وأن يكون مفردا لا مثنى ولا مجموعا، وأن يكون مفسرا بتمييز بعده يطابق المخصوص. النوع الثاني، الثانية أن يكون الاسم نعتا إما لاسم الإشارة نحو ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول، وقولك مررت بهذا الرجل، أو نعت أيها في النداء. إما أن يكون نعتا، أن يكون الاسم نعتا، أو نعت أيها، أن يكون الاسم نعتا إما لاسم الإشارة، منقسم إما لاسم الإشارة، وقولك مررت بهذا الرجل، أو نعت أيها في النداء، نحو يا أيها الرسول، يا أيها الإنسان، ولكن قد تنعت أي ولكن قد تنعت أي باسم الإشارة، باسم الإشارة كقولك يا أيها ذا، والغالب حينئذ أن تنعت الإشارة كقوله ألا أيها ذا، ألا أيها ذا الزاجر، أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي. أكمل. وقد لا تنعت كقوله أيها ذاني، أيها ذاني، مد الهاء، أيها ذا، أيها ذاني، أيها ذاني كلا زاديكما، ودعاني واغلا في من يغل. الموضع الثاني الذي تتعين فيه أل ولا يجوز حذفها، أن يكون الاسم نعتا، أن يكون الاسم نعتا. الآن المنعوت له حالا، إما أن يكون اسم إشارة، أن يكون اسم إشارة، والثاني أن يكون أيها في النداء، أن يكون أيها في النداء حالا. المهم هل هو بدل أو عطف باين أو نعت، لكن الذي نص عليه هنا أنه نعت له، وبعضه فصل قال إذا كان مشتقا فهو نعت، وإن كان جامدا فهو بدل أو عطف باين، وبعضهم يجعله عطف بيان كله. صح. أن يكون نعتا لاسم إشارة، قل جاء هذا الولد، جاء هذا الولد، وها هنا يكثر اللحن، كثير من الناس يضيف النعت إلى اسم الإشارة، جاء هذا الولد، واضح؟ هذا كثير جدا، يضاف النعت إذا خرجناه نعتا، من بعضهم يجعله أيضا بدلا أو عطف بيان. جاء هذا الولد، هذا الولد، ورأيت هذا الولد، ومرت بهذا الولد، هو نعت له، واضح ولا لا؟ قلت بعضهم يخرجوا على وجه آخر لأنه بدل أو عطف بيان منه. هذا النعت، نعت اسم الإشارة، يتعين اقترانه بأل ويمتنع حذف أل منه. لا تقول جاء هذا ولد، جاء هذا ولد، على أنه ولد نعت له، واضح ولا لا؟ ورأيت هذا ولدا، أو مررت بهذا ولدا، لا يستقيم هذا، لا بد أن يقترن بأل ولا يجوز حذفها. هذا النوع الأول من نوع المنعوت. النوع الثاني ما هو؟ أي في النداء، أي في النداء، وأي هذه في النداء تقترن دائما بها، واضح ولا لا؟ إذا كان المنعوت مذكرا، وأيتها إذا كان المنعوت مؤنثا، أيها الرجل، أيتها النفس، رأيت؟ أي هذه لابد أن تقترن في النداء بها هذه، ثم تلحقها التاء مع للتأنيث مع المؤنث. الآن منعوتها أو نعتها يجب أيضا اقترانه بأل، يا أيها الجالس، يا أيتها القائمة، يا أيها الجالس القائمة، واضح ولا لا؟ ويتعين رفعه تابعا للفظها، سبق هذا ولا لا؟ سبق هذا، يتعين ماذا؟ رفعه تابعا لللفظ لا للمحل، لأن محلها نصب ولا لا، مبنية على الضم في محل نصب، وهذا النعت تابع للفظها لا لمحلها. يا أيها الإنسان لا يكون إلا مرفوعا، يا أيها الجالسون، واضح؟ يا أيها الجالسان مثلا في عربي مرفوع، مرفوع يكون، لا يكون إلا مرفوع، هي مبنية في موضع نصب، والنعت مرفوع تابعا للفظها، تابعا للفظها، واضح ولا لا؟ لكن أعطانا فائدة، قال ولكن قد تنعت أي باسم الإشارة، من خصائص أي التي في النداء أن العرب تنعتها أحيانا باسم الإشارة، واضح ولا لا؟ تنعتها باسم الإشارة، تقول يا أي هذا، يا أي هذا اللائم مثلا، يا أي هذا، أي هذا، انتبه، منادى مبني على الضم في محل نصب، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع تابع للفظها، واضح ولا لا؟ إذا قد تنعتها العرب باسم الإشارة. الآن إذا نعتتها العرب باسم الإشارة، الغالب ماذا؟ أن هذه الإشارة تنعتها العرب، نعت بعد نعت، واضح ولا لا؟ هذا هو الغالب في لسانها، كقوله ألا أي هذا الزاجري أحضر الورى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، ألا أي هذا الزاجري، ألا أي هذا، أي هذا نعت أيا بهذا، ونعت هذا بالزاجري، الزاجر هذا من زجرة، والزجرني اسم فاعل زجرة، واضح ولا لا؟ الزاجري. إذن عندنا اسم الإشارة نعت أيا، والزاجر نعت اسم، هذا هو الغالب، إذا نعت أي باسم الإشارة فالغالب أن ينعت اسم الإشارة، واضح ولا لا؟ وربما لم تنعته العرب، وهذا قليل في لسانها، هذا قليل في لسان، الغالب أن تنعته العرب في كلامها، وربما لم تنعته، لهذا قال وقد لا تنعت، واسم الإشارة قد لا ينعت، الإشارة قد لا تنعت، وقوله قد لا هذا، قد لا هذا من الأساليب التي منع بعضهم دخول قد على لا النافية، دخوله على وصف أربا هي أربا هي قد نفسها وجدت في بعض ربما ربما إذا جئت بربما تركت قد وإذا جئت بقد تركت ربما بعضهم يمنع هذا الاستعمال وقد لا تنعب قد يجيء زيد وقد لا يجيء وبعضهم يجيزه يقول لا حرج فيه في استعمال وقد استعمله ابن هشام رحمه الله لأنه يعني أحيانا لا يجد ما يعبر به الإنسان يضيق تضيق عليه يضيق عليه الكلام قد يفعل كذا ماذا يقول وربما لا يفعله واضح لا يجد ما يقابل الكلمة الأولى فيسهل مثل ذلك إن شاء الله أي هذاني كلا زيد الشاهد أي هذاني أي هذاني الصاحبان أو ما أدري ماذا قصد لم ينعته واضح ولا لا فاقتصر على النعت نعت أي باسم الإشارة ولم ينعت اسم الإشارة لكن هذا الاستعمال قليل عندهم لهذا قال وقد لا تنعت إذن هاتان مسألتان يتعين فيهما ذكر الألف واللام وأما مسألة الحذف فإحداهما أن يكون الاسم منادى فتقول في نداء الغلام والرجل والإنسان يا غلام ويا رجل ويا إنسان ويستثنى من ذلك القاعدة العامة أن الاسم إذا كان منادا وجب حذف ال منه هذه القاعدة العامة لا يجمع بين ال في الاسم لا يجوز إدخال ألف الألف واللام على المنادى هي القاعدة العامة واضح ولا لا ويستثنى منها صور أو تضبط بقيود واضح لكن القاعدة العامة أن المنادى لا تلحقه ال ويستثنى من ذلك أمران أحدهما اسم الله تعالى فيجوز أن تقول يا الله فتجمع بين يا والألف واللام بين يا رقق شوية الياء تعالى فتجمع بين يا والألف واللام إذن هذا مما استثني الله الاسم الكريم هذا يجوز ماذا الجمع بين يا والألف واللام لا حرج في ذلك ليس كباقي الأسماء من أحكامه الخاصة أنه يجوز ماذا الجمع بين يا والألف واللام لا حرج في هذا الاسم لكن نعم نعم يعني اعتبار أن الألف واللام معرفة فيه ليست من أصل الكلمة واضح ولا لا صح الآن بعد أن عرفنا هذا الحكم لنا وجهان فيه ما هما ولك قطع ألف اسم الله تعالى وحذفها إذن تقول إن شئت يا الله أو يا الله لكن الغالب في نداء هذا الاسم أن تقول اللهم هذا هو الغالب أن تقول اللهم أن تحذف الياء يا النداء وتعوض تعوضها ميما في آخر الاسم اللهم فالميم هذا عوض عن يا وقد يجمع بين العوض واضح والمعوض عنه يا اللهم هذا سائق أيضا اللهم أكثر وقد تقول يا اللهم ومنه قوله إني إذا حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم فجمع بين يا والميم وتقول أيضا يا الله أو يا الله يا الله أشهر يا الله صح هذا المستثنى الأول المستثنى الثاني ما هو والثاني الجملة المسمى بها صح الجملة المسمى بها ذكرناها في بعض المواضع من يذكر ذكرنا لها مسألة تخصها الجملة المسمى بها نوعان ولا لا لا لا مش مبني على فتح الجملة المسمى بها أحسن لكن قسمنا إلى قسمين الجملة أصلا قسمة الأولى اسمية والثانية فعلية ولا لا الاسمية الفعلية تأبط شرا شاب قرنها الاسمية الاسمية التي تحتاج الألف واللام لا لا الفعلية هذه لم تسمع عن العرب في منصة محقق واضح وإنما هي مقيسة فقط قاسوها على عن الفعلية التي سمعت لهذا المسلم المنطلق زيد هذا لم نعهده في لسانهم وإنما هو من الصناعة النحوية واضح ولا لا قالوا فلو سميت فلو هذا على التقدير فلو سميت بقولك المنطلق زيد ثم الذي قلت يا المنطلق لا لا يا المنطلق زيد ما شاء الله فلو سميت بقولك سبحان الله فلو سميت بقولك المنطلق زيد ثم ناديته قلت يا المنطلق زيد الثانية أن يكون عندنا مسألتان الأولى ما هي أن يكون الاسم منادى هذا هو الضابط أن يكون الاسم منادى إذا كان الاسم منادا لا تلحقه أل ويستثنى من صورتان لفظ الجلالة والجملة المسمى بها الثانية أن يكون الاسم مضافا إذن هذا الضابط الثاني العام أن يكون الاسم مضافا عندنا قاعدة الإضافة لا تجتمع مع أل واضح ولا لا أو ما الإضافة لا تجامع أل والتنوين أيضا أو ما نابع الإضافة لا تجامع أل قاعدة عامة إذا كان الاسم مضافا لا تلحقه أل ثم تستثنى منه صور أيضا هذه مسألة أخرى لكن القاعدة العامة العربية أن الإضافة لا تجامع أل واضح هذا ولا لا ثانية أن يكون الاسم مضافا كقولك في الغلام والدار غلامي وداري ولا تقل الغلام ولا الدار ولا الضام من جف الضاء ولا الدار فتجمع بين أل والإضافة إذن والإضافة لا تجمع هذا جمع بين أل والإضافة هذا قد جمع بينهما الغلام والدار لا يستقيم فتجمع بين أل والإضافة ويستثنى من ذلك مسألتان مسألة هذه المسألة تقابل مسألة مسألتي التي قبلها يستثنى من ذلك مسألتان وقبله مستثنى مسألتين ولعله ذكر الجملة المسمى بهذا الغرض حتى يستوي فيها القسمة واضح قسمة وإلا لا تجد هذا لا لا لا. واضح هذا لاستيفاء القسمة فقط هذه صورة فيها صورة يستثنى منها مسألتان وهذه صورة يستثنى منها وهذا يعين على الحفظ على حفظ المسائل لكن يشوشه بكثرة المسائل الله المستعان لقد ذكر له أن ذكره يجب في مسألتين وحالها يجب في مسألتين هذا استيفاء للقسمة ولا لا وال المعرفة لها صورتان إذا صورتان في صورتين في صورتين هنا إحداهما أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف أن يكون المضاف تبه صفة معربة هذه المسألة سبقت في باب الإضافة ولا لا في باب الإضافة الأصل في الإضافة أنها لا تجامع هذا هو الأصل واستثنى من ذلك خمس صور ذكرنا منها أربعة ولا لا أن يكون المضاف وصفا عازما فيما مثنى أو جمعا مثنى أو جمعا انتبه مثنى أو جمعا هو المعرب بالحرف رأيت هنا قال معربا بالحرف ويقصد ماذا مثنى أو جمع يعبر أحيانا بهذا وأحيانا بذاك صح ثم يأتي في الصورتين الباقيتين الضبط الثاني إذن قوله أن يكون المضاف صفة المعربة بالحرف المراد به هو المثنى المجموع على حده فيجوز حينئذ اجتماع ال والإضافة وذلك نحو الضاربا زيد هذان الضاربا الضاربا زيد وهؤلاء الضاربو عمرو الضاربا زيد صح عندنا هذا الاسم مضاف لا هذا اسم الأصل ما هو لا يجامع الإضافة هذا هو الأصل العام لكن استثنيت هذه الصورة لماذا لأن المضاف صفة معربة بالحرف هذا لأن المضاف صفة معربة بالحرف لأنه مثنى أو مجموع على حده. واضح ولا لا؟ الثانية. والثانية أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام. أن يكون انتبه المضاف صفة المضاف إليه معمول لتلك الصفة، هذا أمر مهم جدا، يكون عاملا فيها. واضح؟ هذا المعمول فيه شرطه أن تكون فيها، هذا شرط. عندنا مضاف لابد أن يكون وصفا. على كل حال المضاف الذي يكون فيه الألف واللام لابد أن يكون وصفا. على كل حال واضح هذا ولا لا؟ هذا القيد اشترط في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. الصورة الأولى زاده قيدا وهو الإعراب بالحرف، وصف معرب بالحرف يكفينا هذا. الثاني وصف ليس معربا بالحرف، لأنه لو كان معربا بالحرف لا دخل فيما قبله. الآن وصف تابع مضاف إلى معموله، لابد أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف، وفيه أن هذا له شرطا، أن يكون معمولا له فيه أن. واضح ولا لا؟ الآن الأمثلة ليتضح. فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين أل والإضافة، وذلك نحو الضارب الرجل والراكب الفرس. صح. الضارب ما حاله؟ وصف. صح. الرجل معمول له، لماذا؟ لأن تقول ضرب يضرب رجلا، يضرب رجلا. واضح ولا؟ فالرجل معمول لضرب ليضرب. هذا تقول ركب الفرس، إذن الفرس معمول للراكب. صح. زيد فيهما أل، الرجل فيه أل والفرس فيه، فجاز الجمع بين أل والإضافة. قل هذا الضارب الرجل وهذا الراكب الفرس. واضح هذا ولا لا؟ وما عداهما لا يجوز فيه ذلك. صح. الضارب رجل، الضارب زيد يجوز، الضاربات زيد لماذا؟ ليس معربا بالحرف. الآن إذا لم يكن معربا بالحرف يشترط أن يكون المضاف إليه معمولا له، وهذا معمول له لكنه خال من ألم، خال من ألم. واضح؟ فيمتنع إضافته إليه، يمتنع إضافته إليه. إذن هذه القاعدة العامة وهذا هو المشهور، وبعضهم ينازع في بعض الصور. هذا قال وما عداهما لا يجوز فيه ذلك، خلافا للفراء في إجازة الضارب زيد. صح. الضارب زيد. صح. الضارب وصف لا، وزيد معمول له لكنه خال من أل، لا خال من أل. هذا أكثرهم يمنع هذا الكلام. واضح؟ وأجازه الفقهاء في إجازة الضارب زيد ونحوه. إجازة الضارب زيد ونحوه مما المضاف فيه صفة والمضاف إليه معرفة بغير الألف واللام. نتابع. المضاف إليه معرفة، بعضهم تجدون الضارب ورجل، هذه لا تدخل على مذهب الفقهاء، لأنه اشترط في المضاف لن يكون معرفة لا نكرة. وللكوفيين كل، وخلاف للكوفيين أيضا. واضح. وللكوفيين هذا متعلق به، معطوف على خلافا. واضح. وللكوفيين كلهم في إجازة نحو الثلاثة الأثواب. الثلاثة الأثواب، هذه المراد بها تعريف العدد المضاف إلى المعدود، إذا أرادوا تعريف العدد المضاف إلى المعدود. واضح. الثلاثة الأثواب، ثلاثة الأثواب تدخل الألف واللام على المضاف إليه. واضح ولا لا؟ ولا تدخلها على المضاف. ثلاثة الأثواب، إذا أردت تعريف العدد المضاف إلى المعدود أدخل الألف واللام على المعدود لا على العدد. هذا على مذهب البصريين. والكوفيون يجوزون الجمع بين الألف واللام فيهما. الثلاثة الأثواب، الثلاثة الأثواب. إذن هذا الذي ذهب إليه خلاف لما ذهب إليه الكوفيون. واضح. البصريون منعوا أن تجمع بين الألف واللام في العدد والمعدود عند إرادة تعريف العدد. في الرأي نعم. يبقى وليكم فينا كله. نعم لم يستثنى منه. ونحوه ونحوه مما المضاف فيه عدد والمضاف إليه معدود. واضح هذا ولا لا؟ هذه صورة أيضا أخرجناها بالقيد. وللرماني والمبرد والزمخشري في قولهم في الضارب والضاربك والضاربه إن الضمير في موضع خفض بالإضافة. صح. قلنا انتبه الوصف أو المضاف وصف والمضاف إليه معمول للوصف لكنه خال من أل. إذا خال من أل امتنع إضافته إليه فيخرج على أنه مفعول له. واضح؟ لا مضاف إليه. وإذا كان مفعول له تعين أن يكون موضعه نصبا لا خفضا. وهؤلاء ذهبوا إلى أن موضع الياء والكاف والهاء اعتبروا موضعها خفضا. واضح؟ لأنها مضافة لا أنها مفعولة مفعول به. هذا الكلام صحيح في نفسه. واضح؟ قل هذا الضاربي هذا المكرمي هذا صحيح في نفسه لكن التخريج الذي ذهب إلى هؤلاء هذا الذي يخطأ. هؤلاء زعموا أن الياء والكافة والهاء في موضع خفض بالإضافة وهذا ممتنع لأن شرط الجمع بين إدخال الألف واللام على المضاف أو على المضاف نعم أن يكون المضاف إليه معمولا له مقترنا به وهذا معمول له لكنه خال من ألف فامتنع حينئذ إدخاله على هذا الاعتبار أل على المضاف فيخرج على أنه معموله منصوبا. واضح؟ لعل أنا نكتفي السادس أكمل يسير. ثم قلت السادس المضاف لمعرفة السادس هو من المعارف السادس من المعارف كغلامي وغلام زيد وأقول هذه خاتمة المعارف وهو المضاف لمعرفة وهو مضاف وهو هذا والضابط هو المضاف لمعرفة المضاف إلى الضمير المضاف إلى العلم والمضاف إلى اسم الإشارة والمضاف إلى الموصول والمضاف إلى ما في العهدية والجنسية. واضح لنا المضاف إليها معرفة يكتسب منها التعريف يكتسب منها التعريف. الآن أعطانا فائدة وهي وهو في درجة ما أضيف إليه وهو أي درجة تعريفه درجة ما اكتسب منه التعريف درجة التعريف هذا النوع درجة ما تعرف به. واضح هذا ولا لا؟ معنى ذلك مثلا كتاب زيد كتاب كان نكرة فدخل فأضيف إلى زيد إلى زيد وهو عالم فتعرف بذلك صار معرفة بهذه الإضافة. رتبة كتاب ها هنا هي رتبة ماذا؟ العلم في التعريف أي هما متساويان في الرتبة رتبتهما واحدة. واضح؟ كتاب هذا رتبة كتاب هي رتبة اسم الإشارة وأعرفها قلنا بعد لفظ الجلالة هو الضمير ثم العلم ثم إشارة ثم موصول ثم ما فيه العهدية والجنسية. واضح هذا؟ إذن قال وهو في درجة ما أضيف إليه فغلام زيد في رتبة العلم وغلام هذا في رتبة الإشارة وغلام الذي جاءك في رتبة الموصول وغلام القاضي في رتبة ذي الأداة ولا يستثنى من ذلك في رتبة ذي الأداة ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر. إذن القاعدة أن درجة المضاف هي درجة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى المضمر إلا المضاف هذا صورة استثناء فدرجته في درجة العلم أي دونه لا يساويه وسيذكر سبب ذلك. واضح هذا ولا لا؟ ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر كغلامي فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العلم وهذا هو المذهب الصحيح. وزعم بعضهم الآن هذا هو الذي رجحه صححه. واضح؟ ثم يذكر قولين آخرين في الباب. وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما، معناه المضاف إلى العالم، المضاف إلى الضمير في رتبة، والمضاف إلى العالم في رتبة، والمضاف إلى ذي الأداة في رتبة، في رتبة ماذا؟ وما هي هذه الرتبة؟ في رتبة ما تحتوي، لا تحتوي شيء، نكرة، نكرة، واضح صح. زيد، فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العالم. وذهب آخر وهذا هو المذهب الصحيح. وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما، وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقة. إذن هذا جاد حسن لو اعتبرنا ممكن أن نعم ثاني ممكن يكون في رتبة ما أضيف إلى، هذا مقبول، لكن الأول فيه نظر أن المضاف إلى ذي الأداة ما عندنا رتبة بعده، عندنا النكرة أو المضاف إلى النكرة المخصوصة هي بين النكرة والمعرفة، واضح. ولا يستثنى المضمر، والذي يدل على بطلان القول الثاني قوله. الآن بدأ يبطل القولين، يذكر أدلة بطلان القولين كخذ روف الوليد المثقب، كخذ روف الوليد المثقب، قال كخذ روف الوليد المثقب. المثقب هذا وصف لي خذروف ولعبة من ألعاب العرب، ليس وصفا للوليد، ليس الوليد هو المثقب، الوليد هو الولد الصغير، وليد غلام، غلام صغير، واضح ولا لا؟ تابعوا، المثقب ليس وصفا للوليد وإنما وصف للخذروف، واضح؟ كما الزربط مثل الزربط، نعم يديرونه بخيط كالزربط. وزن النوم كالزربط الوليد المثقف. أكمل. فوصف المضاف للمعرف بالأداة بالاسم المعرف، وصف انتبه المضاف المعرف بذي الأداة، المعرف بالأداة، واضح، كخذ روف الوليد، خذ روف أضيف إلى ماذا؟ إلى معرفة معرفة بالأداة، إلى ذي الأداة، فرتبته لا يقل عن لا ينزل عنها، واضح، رتبته رتبتها واضح ولا لا؟ رتبته رتبتها لا يمكن أن يكون دونها، واضح، لا يمكن، يبطل القول الأول أنه دونها، يبطل هذا لأن النعت سيكون أعرف، أعرف من الموصف، هذا لا يستقيم، لا تكون، لا يكون النعت أعرف من المنعوت، المنعوت دائما أعرف من النعت، فإذا وصفناه بذي الأداة وهو دونه في رتبة لا يستقيم هذا، واضحا. إذن هذا مما يبطل القول بأن المضاف إلى ذي رتبة أنزل من رتبته، أنزل مما أضيف إليه، واضح وجه إبطال القول هذا. وصف المضاف إلى ذي الأداة بذي الأداة ولو كانت رتبته دون دون ما أضيف إليه ما استقام أن يوصف بهذا الوصف، لأنه يعني دونه في رتبة، والنعت لا يكون أعرف من المنعوت، لا يكون أعرف منه، إذن هذا أقل شيء يساويه، هذا أقل أحوال أن يكون مساويا له في رتبة، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف، واضح هذا ولا لا؟ صح. ودل على بطلان القول الثالث وهو أنها في رتبة ما أضيفت إليه مطلقة ولا يحاشى الضمير. وعلى بطلان الثالث قولهم مررت بزيد صاحبك، صح، انتبه، زيد صاحبك، نعت لزيد ولا لا؟ صح. وجه بطلان القول أن صاحبك مضاف إلى الضمير، صح، والمضاف إلى الضمير على هذا القول في رتبة الضمير، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف، صح، والضمير أعرف من العالم، فكنا قد وصفنا بما هو في رتبة العلم ماذا؟ ما هو دون العلم في التعريف، وهو كنا قد وصفنا ما هو في رتبة الضمير ما هو دونه في رتبة العلم. هذا يمتنع لأن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، إذن بطل الوجه الثاني والوجه فتعين الأول. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وسنبدأ في المرفوعات إن شاء الله تعالى.